أبشري لك كلاش وبدله قنده عارية، وبرسلك للشيشان ولا على ارتريا، وتحكم على قرية وتقضي على قرية، وترفع شعار الدين لا هون ولا ذلة، وترفع شعار الدين لا هون ولا ذلة. ترى اليوم أصاب القلب يا أصحابنا خلة، بعد ما القلوب قست وزاغت عن الملة، وحد يبي لك جس والآخر يبي فلة، ويغزوننا بالفكر يا كبرها، ويغزوننا بالفكر يا كبرها إلا. وصارت فروض الدين هم وقضايا، واخواننا في الدين راحة وضحايا، مساجين والله عالم بالخفايا، عسى الله يثبتهم على الدين والملة، عسى الله يثبتهم على الدين والملة. وشرون له في القدس قصرا وديواني، واخواننا في القدس تقتل وتنهاني، ينادون وين اسلامكم وين يا اخواني، إن ما هي لجل شارونهم حل، فلسطين ما هي لجل شارونهم حل. وبغداد تشكي من عيال الخنازير، من الشرق لين الغرب هدما وتدمير، ويالله تسخط بوش يا رب وبلير، وتلحق بهم من ظل واصبح موالل، وتلحق بهم من ظل واصبح موالل. وفي طالبان رجال بالدين مهتم، ومن هو يعاديهم يا ويله يا ويلهم، يهبون هالكف من عصبة العم، ومن يعرف التوحيد ما يعرف الذل، ومن يعرف التوحيد ما يعرف الذل. سلامتك.